هنا يتعلق بهذا، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. فهذا إذا رأى الإنسان الأذى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان إذا رأى الأذى أو الأذى من الخارج من المرأة، وهو الدم المعروف عند النساء، وعمم الله سبحانه وتعالى سواء كان بالحائل أو الحامل، فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا مانع عند المرأة الحامل تحيض إذا رأت الحيض المعروف عند النساء، وهذا نادر، لكن إن حصل فهو حيض، لأن الله عز وجل علق الأحكام بأوصاف، فإذا وجدت هذه الأوصاف وجدت الأحكام، فالأحكام تدور مع الأوصاف وجودا وعدما، وقال الآية مطلقة ما تعلقت لا بالحائل ولا بالحامل، لا بالحائل ولا بالحامل، معنى ذلك أن إذا رأت الحيض لا تصلي وهي حامل، ولكن ذلك ما لا تصوم. أما ما يتعلق بالعدة كما سيأتينا في باب العدد، إذا كانت حامل العدة بالحمل، ما ينظر إلى الحيض، لا ينظر إلى الحيض، وهذا شبه إجماع بينهم. وقال عليه رحمة الله ولا بعد 50 سنة، أي بمعنى أن المرأة إذا جاوز 50 سنة وخرج منها الدم المعروف عند النساء بأنه حيض لا يعتبر ماذا؟ حيضا. ندري على هذا عند المصنف العادة، يقول هذه ماذا؟ جرت العادة، والعادة الغالبة أن المرأة إذا بلغت سن 50 أو جاوز سن 50 لا يخرج منها معنى الحيض. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ يقول الأدلة جاءت مطلقة، أنتم تقيدون سن 50 سن 9، من أين هذه القيود؟ والأصل في النصوص المطلقة أنها تبقى على إطلاقها، ومن قيد هذه النصوص يحتاج إلى برهان. قال عندنا قيد العادة، فنحن نقيد المطلق بالعادة، نقول العادة قد تحصل قد لا تحصل، قد تحصل العادة وقد تتخلف ماذا؟ العادة. والإشكال بينهم أنهم يعني أنهم إذا رأوا ماذا؟ الدم المعروف عند النساء على حقيقته نحكم عليه أنه ماذا؟ حيض، نحكم عليه أنه ماذا؟ حيض، والأدلة مطلقة. فتقييد المطلقات بمجرد العادة لا بمجرد النصوص هذا التحكم، هذا ماذا؟ من التحكم. ولهذا قاعدة عند العلماء أن النص العام يبقى على عمومي، النص المطلق يبقى على إطلاقي، النص المحكم يبقى على إحكامي، لا يدخله نسخ ولا هذا يدخله تخصيص ولا هذا يدخله ماذا؟ تقييد. التقييد بالخمسين يحتاج إلى برهان. هو الإشكال كما قلنا متى يأتي؟ إذا رأت المرأة الدم المعروف عند النساء، هؤلاء يقولون ما هو حيض، يعني دم فساد. شيخ الإسلام يقول دم حيض، ما في دليل على هذا، جاءت الأدلة مطلقة. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل المرأة على هذا الحال حتى تبلغ ماذا؟ واللائي ماذا؟ يئسن ماذا؟ من المحيض، أي بمعنى حتى تبلغ سن اليأس، حتى تبلغ ماذا؟ سن ماذا؟ اليأس. فقيد الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بالمرأة أنها لا تعتبر حائضا إذا بلغت سن ماذا؟ اليأس. ما معنى سن اليأس؟ لا يخرج منها الحيض، لا يخرج منها ماذا؟ الحيض. قد تكون صغيرة لا حيض فيها، وقد تكون ماذا؟ كبيرة، واللائي يئسن ماذا؟ من المحيض من نسائكم. فيبقى الأمر على إطلاقه، يبقى الأمر أن المدة التي تحدد فيها الحيض هو سن ماذا؟ اليأس، سن ماذا؟ اليأس الذي لا يخرج فيه ماذا؟ لا يخرج منها الدم. وذكر أيضا ماذا؟ مسألة، قال ولا قبل تمام 9، يعني بمعنى أنها لو دخلت التاسعة لم تتم ماذا؟ التاسعة، فرأت الدم المعروف عند النساء، ماذا يرى المصنف عليه رحمة الله؟ أن هذا لا يعتبر دم حيض، وإنما هو دم ماذا؟ فساد، اعتبار العادة. بماذا يرد؟ الأدلة المطلقة، الأدلة ماذا؟ المطلقة. إذا رأت المرأة الحيض المعروف عند النساء فالأدلة جاءت مطلقة، فالعبرة بهذه الأحكام، العبرة بهذه ماذا؟ الأحكام. فعلى هذا لا دليل على ماذا؟ على ما يتعلق بحد السن، حيث ماذا؟ يعني ماذا حد سن ماذا المرأة باعتبار الأعلى، ولا حد سن المرأة باعتبار ماذا الأدنى، ما في دليل، فلا حد ماذا لأقل السن ولا لأكثر ماذا السن، لأن الأدلة جاءت مطلقة، ومن قيد الأدلة هو الذي يحتاج إلى برهان. فإذا حاطت المرأة أو البنت في سن التاسعة وقبل أن تكمل التاسعة ورأت الدم المعروف عند النساء هذا حيض، هذا يعتبر حيضا. المصنف حجته ماذا العادة في هذا، يعني يريد أن يجعل العادة ويجعل ماذا العرف هو ماذا المحكم. نقول نعم محكم، لكن متى عنده قاعدة فقهية العرف محكم والعادة محكمة؟ متى تحكم؟ إذا اتخذ نصا، والنصوص عندنا مطلقة، والنصوص عندنا ماذا مطلقة؟ نقول نعم، إذا ما رأت الدم ما في مشكلة، لكن إذا رأت الدم على أوصاف المعلومة فهو يعتبر حيضا. ثم ذكر عليه رحمه الله قال: وأدنى ما يتعلق وأقلهما يوم وليلة، أقل الحيض يوم وليلة، أي أقل الحيض أن تحيض المرأة 24 ساعة، فإذا حاضت أقل من هذا الزمن، إذا حاضت أقل من هذا الزمن، ماذا يقول المصنف؟ أن هذا يعتبر من قبيل الحيض، يعني من قبيل دم الفساد، مع أنه على أوصافه، على أوصاف ماذا؟ الدم. ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ الأدلة جاءت مطلقة، الأدلة جاءت مطلقة، فلو خرجت قطرة واحدة من المرأة الذي هي على أوصاف هذا الحيض فإن هذا يعتبر حيض، قطرة واحدة وانتهى، يعني في ساعة أو أقل ماذا؟ من ساعة. المصنف يقول أقل، يعني ماذا؟ أقله يوم ماذا؟ وليلة، وهذا لا دليل عليه، الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض، فلو خرجت قطرة واحدة من الحيض المعروف عند النساء، لماذا نقول هذا؟ لأن الأدلة مطلقة، الذي يريد أن يقيدها باعتبار الأقل أو الأكثر هو الذي يحتاج إلى برهان. قال: وأكثره 15 ماذا؟ يوما، أكثره أكثره ماذا؟ 15 يوما، أي أكثر ماذا؟ الحيض، أي قد تحيض المرأة، يعني معنى ذلك أنها إذا دخلت في اليوم 16 في اليوم 17 فإن هذا يعتبر من قبيل دم الفساد عند المصنف، وهذا القول ماذا؟ مرجوح. والصحيح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، لا لأقله ولا لأكثره، معنى قد تحيض إلى يعني 18 مدى يوما إلى 19 مدى يوما. لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: إذا أطبق عليها الحيض شهر كامل حيض، نقول هذا ليس بحيض، نرجع إلى العادة، نرجع ماذا؟ إلى العادة. ثم ذكر أن غالب عادة النساء كم يا أخوان؟ 6 أيام 7 أيام. الحديث الوارد في كلام، الحديث الوارد تحيضين في علم الناس 6 أيام و7 أيام فيه كلام، طريق محمد عبد بن عقيل فيه كلام، لكن يبقى معنا العادة، عادة النساء في الغالب ما بين 6 أيام و7 أيام، ما بين 6 أيام و7 ماذا؟ أيام. وذكر أن أقل الطهر بين الحيضتين كم يا أخوان؟ 13 يوما، أقل الطهر بين الحيضتين 13 ماذا؟ يوما. لماذا؟ لأن المرأة يعني يأتي الحيض بعد كل 28 ماذا؟ يوما، فجعل أكثر الحيض 15 يوما، وأقل يعني الطهر بين الحيضتين 13 ماذا؟ يوما، الإجمالي كم يكون؟ 28 يوما، معناه أنه ما يكون يعني ماذا؟ ولذا يقول الطهر بين الحيضتين 13 ماذا؟ يوما، معنى أنه إذا نقص إلى 12 يوما ماذا سيكون الحيض؟ 16. والمصنف ما يرى هذا، يقول الآن وأقل طهر بين الحيضتين 13 ماذا؟ يوما، معنى 12 يوما 11 يوما لا يكون هذا ماذا؟ الأمر، هذا أقل الطهر بين الحيضتين، هذا قيدا، قيد هذا الأمر. لكن يقول لا حد ماذا؟ لأكثره، أي لا حد لأكثر ماذا يقول؟ الطهر، فقد تطهر المرأة يعني ما تحيض بالكلية، بعض النساء ما تحيض، سبحان الله، تحمل ثم تنجب ماذا؟ أولادا ولا يأتيها ماذا؟ الحيض، فما في حد لأكثره. أما باعتبار أقله فيكون 13 ماذا؟ يوما بين الحيضتين، قيد المصنف حتى لا ينقض ما ذكره من أن أكثر الحيض 15 ماذا؟ يوما. وكل هذه التقعيدات التي ذكرها هل عليها برهان يا أخوان؟ نحن برهان، نحن نبقى على الإطلاق، إذا رأت المرأة الدم المعروف عند النساء أوصاف الحيض ما هي قلنا يا أخوان؟ أوصاف الحيض الدم أسود ثخين له رائحة، رابعة لا يتجمد، يقول العصريون أنه ماذا؟ لا يتجمد، لأنه قد حصلنا ماذا؟ تجمد في الداخل، أما إذا خرج فلا يتجمد ماذا؟ مرة أخرى. هل في حديث على هذا التفريق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟ أن دم الاستحاضة خفيف أحمر فاتح لا رائحة له، كأنه دم العروق، كأنه دم العروق ويتجمد، هذه الفروق بين الاستحاضة وبين الحيض، بين الاستحاضة وبين الحيض. هل في دليل يعني على هذا أن دم الحيض أسود يعرف إذا رائحة؟ حديث عائشة المعلى يا أخوان، حديث عائشة المعلى الوارد في أن دم الحيض أسود يعرف، الحديث الوارد ضعيف معلم الحديث من أم حبيبة فيما يتعلق كم تمكث. أرجع النبي صلى الله عليه وسلم للعادة. أما الحديث الوارد حديث عائشة فهو حديث معلم فيما يتعلق بأنه أسود يعرف أي له ماذا رائحة. الحديث الوارد حديث ماذا ضعيف والمعنى صحيح عند النساء أنه أسود أو يقرب من الأسود ويكون ماذا ويكون ثقيلا وله ماذا رائحة. وذكروا القسم الرابع وأنه لا يتجمد. ثم ذكر المصنف عليه رحمه الله بأنه يحرم ماذا يحرم عليها فعل ماذا الصلاة والصيام لحديث من عائشة وتلزم به قضاء الصوم لا قضاء الصلاة لحديث عائشة. هذا مر معناه. ماذا يجب على الإنسان إذا وطئ المرأة في الفرج في حال دم الحيض؟ كانت في أيام النفاس وأيام الحيض أيام الحديث عبد الله بن عباس يتصدق بدينار 4 دنانير بدينار أو نصف دينار. الدينار الواحد 4 جرامات وربع 4 جرامات وربع جرام الذهب الآن كثير مبلغ سيدفع أو نصف دينار. هذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه والأكثر على وقفه على عبد الله بن عباس. على كل جماهير العلماء يقولون يأثم ولا كفارة عليه. وانفرد الإمام أحمد عليه رحمه الله من بين الجماهير بأنه يجب عليه أن يتصدق واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الحديث ما بين أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني حقيقة وما بين أنه مرفوع ماذا حكما لأن عبد الله بن عباس لا يمكن أن يقول هذا الحكم تلقائي نفسه أن من جاء مع هذا في حال الحيض والنفاس يتصدق بدينار أو نصف دينار. فمذهب أحمد فيه قوة أما جماعة العلماء يقول آدم أما الكفارة فلا دليل عليها قال لأن هذا وقوف على عبد الله بن عباس. طيب إذا جامع الإنسان امرأته بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال هذه حالة ثانية ماذا عليه؟ الحالة الأولى يجامع في حال الحيض. الحالة الثانية بعد أن تطهر وقبل أن تغتسل في يجامع هل يسمح لأن يجامع ولا لا؟ حتى يطهر فإذا تطهرنا حتى يطهر أي تأتيها ترى القصة البيضاء فإذا تطهرنا أي اغتسلنا. هذا تفسير جماهير العلماء معنى ذلك أنه يأثم معنى ذلك أنه يأثم لكن هل في كفارة؟ ما في كفارة. الكفارة جاءت متى؟ ثم الكفارة جاءت في حال وجود الحيض أو النفاس بعد الجفاف من الحيض والنفاس وقبل الاغتسال طهرت من الحيض والنفاس قبل الاغتسال جامع الزوج نقول آدم لكن الكفارة ما تلزم. الكفارة ما تلزم. ولهذا ذكر مسألة قالوا تباح المباشرة فيما دونه فيما دون ماذا فيما دون الفرج. وعندنا أحوال جامع الحديث حكي ابن حزام أنه قال ما يحل لنا الرجل ماذا من امرأته إذا كانت حائضا. ماذا قال له النبي عليه الصلاة ما فوق الإزار يعني ما فوق السترة وما أدنى من الركبة ما فوق السترة وما أدنى من السترة. وجاء حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع اصنعوا ماذا كل شيء إلا الجماع لما ذكروا أن اليهود ماذا إذا حاضت فيهم المرأة لا تؤكل ولا تجالس النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع معنى أن المرأة على أحوال يعني الجماع في الحيض هذا ممنوع تأتي على الكفار عند أحمد بعد انقطاع الحيض الطهر قبل الاغتسال تقول هذا حرام. والأكمل أن الإنسان يباشر ما فوق السترة أدنى من الركبة والجائز ما لبق ماذا به الفرج ما لبق ماذا به الفرج. هذه هي الأحوال هذه هي الأحوال. ثم ذكر يعني مسألة تتعلق بالمبتدئة. من هي المبتدئة؟ الذي لم تر الحيض إلا تلك الساعة هذه أول ما ترى الحيض هذه امرأة أول ما ترى الحيض. ما هو التفصيل عند المصنف فيها؟ ما التفصيل عند المصنف في هذه المسألة؟ لما يتعلم باسم المبتدئة وشيخ الإسلام ماذا يقول فيها ابتداء؟ يقول إذا رأت الحيض في الشهر الأول أو في الشهر الثاني ما يحتل في الحكم الحكم يدور مع وجود الحيض سواء كانت يعني مبتدئة في الحيض أو لم تكن مبتدئة ماذا في الحيض. المرأة أول مرة ترى الحيض فصل فيها المصنف تفصيل عجيب هنا. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ من حين ما ترى الدم المعروف عند النساء فهي حائض من حين ما ترى الدم إلى متى؟ قال حتى يطبق عليه الشهر كامل فإذا أطبق أرجعنا للعادة أو للتمييز يعني عندنا تمييز نرجع التمييز، ما عندنا تمييز نرجع إلى العادة. إذا أطبق عليها الدم الشهر كاملا كل شهر هي على هذه الحالة. أما كونها يأتيها ماذا؟ الدم، وهي أول مرة ترى الدم ممتلئة. المصنف عليه رحمة الله ذكر فيها تفصيلا، فمن يذكرنا هذا التفصيل؟ نعم تجلس أولا يوم وليلة، هو أقل الحيض الذي قعد أقل الحيض عندهم يوم وليلة 24 ساعة، ثم بعدها تقتصر. نعم وتصلي، تأتي ماذا به العبادات، تأتي ماذا به العبادات، ثم ثم بعد ذلك إلى أقل إلى أكثر ماذا الحيض. إذا لم يجاوز أكثر ماذا الحيض، أكثر الحيض عندهم ما هو 15 يوما إلى 14 يوما، الآن اغتسلت بعد اليوم، بعد أن جاء يوم وليلة ماذا الحيض، بعدها اغتسلت وصلت وصامت طافت سعت إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك مكثت على هذا الحال إلى 14 ماذا يوما، انقطع ماذا الدم، ماذا تفعل؟ غسل مرة أخرى، تغتسل مرة ماذا أخرى، ثم بعد ذلك تكرر هذا الشيء. إذا تكرر معها ثلاث مرات معنى أن هذا ماذا حيضها. كيف تفعل في العبادات التي كانت تفعلها في أثناء الحيض؟ اتضح أن المرأة حيضها هو هذا 14 يوما، السعي تعيد، الطواف تعيد، ما يتعلم الصيام تعيد، أما الصلاة فلا تصلح الحيض، الصلاة لا تصلح ماذا لي الحائض. هذه الصورة الأولى. وبعدها إذا ارتفع حيضها أو انقطع ماذا حيضها، هل تعيد هذه العبادات؟ يقول المصنف لا تعيد. لماذا؟ لأننا شككنا هل الذي مر في هذه الفترة ما بين اليوم والليلة إلى 14 يوما هل كان حيضا أو لم يكن ماذا حيضا. والأصل أن المرأة لا تكلف بالعبادات، الأصل أن المرأة لا تكلف بالعبادات. ثم بعد ذلك إذا جاوز 15 يوما ماذا يرى المصنف عليه رحمه الله؟ إذا جاوز 15 يوما انتقل إلى باب الاستحاضة. إذا جاوز 15 يوم يعتبر من قبيل ماذا؟ الاستحاضة. طيب الاستحاضة قسمها إلى كم؟ هذه الممتلئة إلى قسمين، مميزة وغير مميزة. بعد ذلك ترجع إلى العادة. المميزة ماذا تفعل؟ إذا كان يأتيها الحيض ولا يزيد على أكثره ولا ينقص على أقله ولا ينقص ماذا على أقله، فتفعل في الشهر الأول ثم تفعل في الشهر الأول في الشهر الثاني كما فعل في الشهر ماذا الأول. لكن إذا حصل بأنه نقص على أقل من يوم وليلة أو زاد على 15 ماذا يوما أو لم تميز، وهي الحالة الثالثة، ماذا تفعل؟ ها؟ لا تبقى يوم وليلة ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك ترجع إلى العادة، تبقى ثلاثة أشهر يوم وليلة، لأنه أقل الحيض لأنه اليقين، اليقين عنده ثلاث يوم وليلة 24 ساعة، الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث، ثم بعد ذلك ترجع إلى غالب عادات النساء 6 أيام أو 7 أيام. ماذا يقول شيخ الإسلام في كل هذا التفصيل؟ متى ما رأت المرأة الحيض أول مرة هو حيض، فيبقى معها في الشهر الأول حيض، في الشهر الثاني حيض، تترك معها ماذا؟ الصلاة. ما لم يطبق الشهر ماذا؟ كاملا، بعد عندنا تمييز ترجع التمييز، ما في تمييز ترجع إلى العادة الذي خلص بها ماذا؟ المصنف، العادة الذي خلص بها المصنف وهي غالب عادات النساء. المرأة الثانية من هي؟ وهي المستحاضة الذي لها عادة، امرأة مستحاضة لها عادة، ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى العادة، ما في مشكلة. المرأة كانت يعني يأتيها الحيض 6 أيام و 7 أيام، شهر من الشهور أطبق عليها الدم، أطبق عليها الدم، الشهر الثاني ماذا تفعل؟ ترجع إلى العادة، هو 6 أيام اغتسلي ولو كان الدم، ثم تصلي، ترجع إلى العادة. إذا عندنا امرأتان، امرأة تميز وامرأة لها ماذا؟ عادة. ويبقى الخلاصة في أن النساء على قسمين، من النساء ما يكون لها ماذا يا إخوان؟ عادة، ومن النساء ما تعرف التمييز. إذا اجتمع التمييز والعادة مع المرأة، يعني امرأة تستحيل من أول الشهر إلى آخره، كانت لها عادة معلومة وعندها تمييز، وتوافق التمييز مع العادة، بعد 6 أيام ينقطع التمييز وتنقطع العادة أو تعرف العادة، ماذا تفعل؟ تفعل بالاثنين، توافق أصلا في عادة وفي تمييز اجتمع. الحالة الثانية إذا كانت عندها عادة ولا تمييز، ولكن التمييز ماذا؟ إما أن ننقص وإما أن نزيد، فنرجع إلى أي شيء؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يقول ترجع إلى العادة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع المرأة إلى العادة. القسم الثالث وهي المرأة التي ما لها عادة لكن لا تمييز، إلى أين ترجع؟ ما لها عادة ترجع إلى أي شيء؟ التمييز. إذا عندنا ثلاث أحوال، يتفق العادة والتمييز في وقت واحد، مفيش كلام، يعني يحصل لها عادة ويتقدم التمييز أو يتأخر، العبرة بالعادة، ما عندها إلا التمييز، ترجع إلى أي شيء؟ التمييز. هذه حلول خلاصة، يعني حلول للمرأة الحائض وإلا مشاكل. لهذا يقول الإمام أحمد أصعب أبواب ماذا؟ الفقه، وهذا الباب أصعب أبواب الفقه. والسبب يا إخوان أنه ماذا؟ تقييدات سنوات، تقييدات بخمسين سنة، تقييدات لأقل، تقييدات لأكثر إلى غير ذلك، كل هذه ما أنزل الله جل وعلا بأمانة من السلطان، فما في دليل عليها. فيبقى الإنسان على الإطلاقات، يعني سبحان الله الحياة كم في أحاديث، ربما لما ترجع إلى أبواب الحياة تجد ربما ثلاثة أو أربع أحاديث في كل الحياة كاملة، خلاص حكم هذه الثلاثة وتنتهي، حكم الأربعة الأحاديث في أبواب الحيض. ولهذا يقول الشوكاني عليه رحمة الله أدخلوا ما يسمى بالمتحير في أبواب ماذا؟ الفقه، فتحير المظهر جزاهم الله السلامة. أدخلوا ما يسمى بالمتحير، قال تتحيروا ما عرفوا من مخرج من هذه الذي أدخلوها وما أدخلها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما أدخلها، ما أدخل شيء اسمه المتحير، ما في شيء في الأحاديث تسمى بالمرأة المتحيرة، فأدخلوا ما يسمى بالمتحير، قال فتحيروا، الجزاء من جنس العمل، عقوبة من الله. ثم ذكر ما يتعلق مسألة أنها هذه المستحاضة ماذا تفعل يا إخوان؟ أول أحكام المستحاضة تغسل المكان، تنظفه، ويقاس عليه ماذا؟ من ابتلي بسلس البول، بسلس المذي، وهكذا من كان في هذا المعنى، يغسل المحل. هؤلاء الذين يبتلون ماذا بالسلس. الحالة الثانية أو الحكم الثاني عصب المكان حتى لا يتوسع من التوسع النجاسة وتضغط عليه فيرجع إلى الداخل ما يخرج. الحالة الثالثة الوضوء لكل صلاة، الوضوء ماذا؟ لكل مناء صلاة، متى؟ بقيد ماذا؟ إذا خرج شيء، إذا خرج شيء، يعني هو الآن تنظف وتعصب أو المرأة تنظفت وتعصبت، واضح؟ فيقول الآن الوضوء لكل صلاة متى؟ قيد المصلي، إذا خرج شيء لابد، إذا ما خرج شيء ماذا تتوضأ؟ إذا خرجت ماذا تتوضأ؟ والقيد الذي بعد أيضا إذا توضأت ماذا تفعل؟ إذا خرج شيء تتوضأ بنية الاستباحة، لا برفع الحدث. لماذا لا برفع الحدث؟ بنية الاستباحة ما معنى استباحة؟ استباحة الصلاة، استباحة العبادة إلى غير ذلك، لكن لا تنوي رفع الحدث. لماذا لا تنوي رفع الحدث؟ لأن الحدث الدائم هو حدث موجود ما ترفعه، ما يرتفع الحدث الدائم، هذا حدث دائم. تنوي استباحة، ما معنى استباحة؟ تنويها للصلاة، تنوي هذه الطهارة، لا تنوي رفع الحدث لأنه ما يرتفع أصلا، الحدث ما يرتفع مثل هذا المقام. طيب و طيب هذه القيود هل عليها دليل يا اخوان؟ ما يتعلق بتنظيف المكان ما في اشكال، عصف المكان ما في اشكال، الوضوء لكل صلاه هل عليه دليل؟ اول الحديث الوارد توضا لكل صلاه معلم ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني انها لا تستفيد ماذا يا اخوان؟ شيئا بالوضوء مع الحدث الدائم، هذا حدث قهري، حدث دائم. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ما يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لأن الحدث دائم، يعني مجرد أثناء الوضوء تبدأ تغسل إليه والحدث موجود ينزل، ما تستفيد شيئا. فالحدث القهري أو الحدث الدائم ما يوجب منا الوضوء. لماذا؟ لأن الإنسان مهما توضأ لا ينتفع به، لا ينتفع بالوضوء، يرفع الحدث، هذا الحدث موجود. فمسألة كونها تنظف المكان ما في إشكال، كونها تتحفظ ما في إشكال، الوضوء لكل صلاة هذا يحتاج إلى برهان، هذا يحتاج إلى برهان. إذا خروج الحدث الدائم من هذه المرأة يعني تحضرها الصلاة، تحضرها الصلاة ما أحدثت، وإنما خرج منها هذا ماذا يا إخوان؟ هذا الحدث القهري. هل لها أن تصلي ولا ما تصلي؟ هي تشعر أن في حدث يخرج قهري، توضأت من صلاة الظهر ثم بعد صلى صلاة الظهر ثم بعد ذلك تشعر أن الحدث القهري مستمر فيها، هل إذا جاء العصر يجب عليها أن تتوضأ وإذا تصلي؟ ما عندها حدث جديد، الحدث القهري موجود لكن الحدث الاختياري ليس موجودا، هل يجب عليها أن تتوضأ؟ هذه المسألة ذكرناها، ما يجب عليها، ما يجب عليها أن تتوضأ بل لها أن تصلي الخمس الصلوات. لماذا؟ لأنها لا تستفيد من الوضوء ماذا؟ بل يقول بعض المالكين ما هو أوسع من ذلك، قال مسألة التحفظ، أمر المرأة بالتحفظ وغسل هذا من أين؟ ما في دليل. قال لأنه دائما في أمرك، ما في دليل على هذا التحفظ كونه تغسل المكان، ما في دليل على هذا، لا دليل على هذا، لأن هذا يعتبر من قبيل، وهذا من باب رفع الحرج والمشقة، لأن هذا في شيء من رفع من ماذا؟ من المشقة والحرج. لهذا الجمهور ماذا فعل لما حكموا هذا الأمر؟ ماذا قالوا؟ قالوا لها أن تجمع بين الصلاتين، أن هذا حرج، لا أن تؤخر هذه الصلاة، إما جمع صوري وإما جمع حقيقي. جمع صوري تؤخر الصلاة إلى قرب الأخرى ثم تصلي، يخرج الوقت تدخل الوقت الآخر. فالجمهور يقول لها أن تجمع، والسبب أنهم قعدوا هذه التقعيدات فقالوا تتوضأ لكل صلاة، فإذا قلت أنت لا تتوضأ لكل صلاة، صلت كل صلاة في وقتها ولا حرج عليها، صلت كل صلاة في وقتها ولا حرج عليها. فما قال المالكية اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى لا شك أنه الأقوى. وذكر المصنف بأنه يحرم منا وطئها أي جماعها، هل هذا صحيح؟ المستحاضة مش الحائض، هل يحرم؟ ما يحرم، أفيد على الله. ولهذا كنا نساء في زمن الصلاة عندهن ما الاستحاضة، ما جاء في خبر أنهن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتناب ماذا؟ الوضوء. هذا لا دليل، التحريم إنما جاء في حال الحيض أو بعد الطهر من الحيض وقبل الاغتسال، أما بعد ما دليل، أما بعد فلا دليل عليه. ولهذا يقول إلا مع خوف الزنا، خوف العنت، وهذا لا دليل عليه. أكثر مدة الحيض عند المصنف عليه رحمه الله 40 يوما، الحديث ماذا يا إخوان؟ أكثر مدة الحيض 40 يوما، الحديث من؟ أم سلمة. ما حاله؟ ها؟ فيها؟ من فيها؟ من في الحديث هذا؟ هذا الحديث مجهولة، من هي؟ من يذكر المرأة؟ مصطفى الثمن؟ ها؟ هذا امرأة مجهولة يا أخوان، مصطفى هذه المجهولة في حديث أم سلمة. وجاء يعني ماذا عن عبد الله بن عباس يقول نحو هذا، أي تجلس نحو 40 صحا. فيحمل هذا الحديث وقال جمهور العلماء أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، أكثر مدة النفاس ماذا 40 يوما. ماذا نستفيد من أن أكثر مدة النفاس 40 يوما؟ إذا جاوز 40 يوم ما ترى من الدم عندهم فساد، أكد قيدوا هذا الأمر، وهذا مش صحيح هذا القول، ويكون على سبيل الغالب، الغالب على المرأة أن تتنفس 40 يوما. بعض النساء قد لا يأتي هذا النفاس أصلا، وبعض النساء قد تدخل قبل 40. فالحديث الوارد حديث المدان ضعيف، لا يقول شيخ الإسلام يحمل على الأكثر، أما النقيل هذا ليس صحيح. طيب النقاء زمن الطهر، نقاء ماذا؟ النقاء زمنه ماذا يقول؟ النقاء زمن ماذا يقول؟ زمن الحيض، يعني إذا حصل لها نقاء بعد 25 يوم إلى فترة 40 ما بينهما، ماذا يقول المصنف؟ والنقاء زمنه طهر، النقاء زمنه ماذا؟ طهر. المصنف يقول أنه من قبيل الطهر، لكن ماذا يكره فيه؟ يكره فيه ماذا يقول؟ الوضوء، يكره فيه ماذا؟ الوضوء. وماذا يجب عليها؟ تجب عليها الصلاة والصيام. لماذا؟ قال احفاظ العبادات، ونقول لصاحب هذا الفعل لا تفعل حتى لا تقع في المحرم، وأنت تحتاطين فتأتين بالصلاة والصيام، فأوجبوا عليها أشياء وحرموا عليها أشياء. والصحيح أن النقاء زمن منا زمنه، أي زمن منا النفاس ما بين 20 إلى 40، إذا حصل لها النقاء أن هذا طهر للزوج أن يأتيها ولا تصلي وتصوم، بل يجب عليها أن تصلي منا وتصوم فيما ذكر من كراهة فيما فيه. قال وهو كحيض في أحكامه، كحيض في أحكامه، ما هي أحكام الحيض الذي مرت معنا؟ يمنع ماذا؟ الصيام، الصلاة، الجماع، كثير من الأحكام، ويفارق بماذا؟ الآن ذكرنا الجامع وفارق بين الحيض والنفاس، الجامع ذكرنا، ما هو الفارق؟ ما هو الفارق؟ إذا طلق في حال الاستحاضة أو طلق في حال الحيض، قالوا إذا طلق في حال الاستحاضة طلق شرعي ما في إشكال، وإذا طلق في حال الحيض عندنا حديث ابن عمر أمر أن يرجع المرأة، إذن هذه من فروق لا يعتد بما يتعلق بالاستحاضة في أبواب الطلاق، وما يتعلق ماذا بالبلوغ؟ ما يتعلق ماذا بالبلوغ؟ ما هو؟ قال يعني في أحكامه غير عدة ماذا وبلوغ، غير عدة ماذا وبلوغ، الآن ما يتعلق بالنفاس، الاستحاضة لا النفاس، يعني تعلق النفاس. لو طلق الإنسان امرأة في حال النفاس عنده من طلاق سني بشروع ما فيش كان، وإذا طلق في حيث حرام يرجع المرأة، هذه من الفروق، هذه من الفروق. إذن فلا يعتد بالنفاس، أي بمعنى بعد النفاس تأتي على العدة الأولى، الحيض الأولى والثانية والثالثة، هذا النفاس كله ما يحسب. أما في حال الحيض العدد تحسب باعتبار الحيض، تعتبر باعتبار الحيض. والأمر الثاني هذا باعتبار الفارق، الفارق الثاني أنه لو طلق في حال الحيض حرام، ولو طلق في حال النفاس لا يحرم. هذا من الفروق الذي يرونها. من الفروق أيضا أنه لا يعتد به في باب ماذا؟ في باب البلوغ، لا يعتد به في باب البلوغ، أي بمعنى ما تستدل به الحيض، ما تستدل ماذا به النفاس على ماذا؟ على البلوغ. لماذا؟ لأن النفاس عندما جاء يعني أول مراحل نشأتي الإنزال ثم الحمل ثم النفاس، النفاس يأتي فيها. إذا النفاس ما يستدل به على بلوغ المرأة، لأن قد بلغت قبل كون حامل الآن، على قد نزل الثمانية قبل. واضح؟ هذه من الفروق، هذه من الفروق. ثم قال الشيخ علي رحمه الله، قال وإذا نابه شيء سبح رجل، هذا فيما يتعلق بالصلاة. إذا نابه شيء أي إذا عرض لمنا شيء في صلاته سبح، أو استأذن ماذا؟ إنسان أحيانا قد يكون في بيته يصلي فيستأذن ماذا؟ إنسان يقول سبحان الله، ينبه على ماذا؟ ينبه على أنه في صلاة. أو هكذا إذا كان ماذا؟ عرض له شيء في صلاته. أولا نأتي على القسم الأول، إذا نابه شيء فيما يتعلق بالصلاة، وهذا ما يسمى بالفتح على المصلي إذا كان ماذا؟ إماما. والفتح هذا عندهم على قسمين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. والفتح الواجب فيما يتعلق بالصلاة أن يقول قولا إذا تعمد يبطل الصلاة، أو يفعل فعلا إذا تعمد يبطل الصلاة. ففي حال سهوه تنبه، يعني الإمام يقوم بلا خامسة، واجب عليك أن تقول سبحان الله، لأنه إذا فعلها عمدا تبطل ماذا؟ صلاته. فإذا فعلها سهوا يجب عليك أن تنبه، لأنك تعلم ولا يعلم، تعلم أنت ولا يعلم، فالواجب عليك أن تقول سبحان الله. وهكذا إذا حصل بأنه ماذا؟ لحن فيما يتعلق بفاتحة الكتاب، يعني إما أن ترك آية أو ترك حرفا أو ترك كلمة إلى غير ذلك. آية أن فاتحة الكتاب ربما كان الصلاة، على هذا يجب عليك ماذا؟ أن تنبه. إذا التنبيه قد يتعلق بالأقوال وقد يتعلق بالأفعال، فما هو ضابطها؟ ما يفعله الإنسان عمدا في صلاته يبطل الصلاة، ففعله سهوا أو نسيانا هذا الذي يجب فيه الفتح. إذا القسم الأول يجب فيه الفتح على الإمام، أي يجب عليك أن تنبههم. الثاني مستحب، وهو أنه إذا أسر في يعني ماذا في الصلاة الجهرية، صلاة جهرية المستحب أن تقول ماذا؟ تذكر هو أن الصلاة جهرية لا صلاة ماذا؟ سرية. هذا يستحب. لماذا؟ لأنه لو صلى هذه الصلاة الجهرية سرا ما حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيح قوة سنة. واضح فهمنا؟ إذن هذه الأقوال والأفعال إن كان إذا فعل الإنسان عمدا تبطل الصلاة واجب التنبيه فيها، واجب تنبيه الإمام فيها. وإن كان إذا فعلها يعني كذلك عمدا لم تبطل بها من الصلاة وهي من قسم المستحبات، فيستحب لك أن تنبه على هذا الشيء. كما قلنا لا يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، أو كذلك يعني يقرأ فاتحة الكتاب ولا يزيد سورة إلى غير ذلك، هذه من قبيل المستحب. فالتنبيه عليه يكون من قبيل الاستحباب، يكون من قبيل ماذا؟ الاستحباب. قال إذا نابه شيء سبح رجل، إذا نابه شيء ماذا؟ سبح رجل. هل الإنسان أن ينبه بغير تسبيح؟ يعني يتنحنح الإنسان، يحصل من الإنسان نحنحة بالصوت هكذا يتنحنح بصوته، هل هذا في يعني يصلح على التنبيه؟ نقول المقصود التنبيه. أو هكذا إذا رفع صوته، قد يناديك إنسان خارج البيت فترفع صوتك أنك تصلي، ما في إشكال، فالتنبيه هذا لا إشكال فيه. وأحيانا سبحان الله قد يرن ملاء الجوال وهو في جيب الإنسان فيزعجك على الإنسان، تشعر أنه يريد الاتصال، لك أن تفتح تقول سبحان الله، أيضا هذا ما في إشكال، تفتح وتقول له سبحان الله، وإلا يبقى شغال، يبقى شغال بالجوال والاتصالات، هذا يدخل في هذا المعنى، هذا من قبيل التنبيه، سواء كان بالنحنحة، سواء كان برفع الصوت، أو كان ماذا به التسبيح، يدخل في هذا المعنى. قال وصفقت امرأة، ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وقد أتم أبو بكر به يعني ماذا؟ بالمصلين، يعني سبحوا ثم بعد ذلك صفقوا، صفق ماذا؟ الصحابة. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء، والتسبيح ماذا للرجال، والتسبيح ماذا للرجال. لكن يبقى عندنا أن المرأة إذا صلت إذا صلينا النساء يعني ما ذلك أنفسهن هل أن تسبحن ولا في إشكال؟ لأن القضية فيما يتعلق بالتسبيح مع الرجال خشية أن ترفع المرأة صوتها فيحصل بصوتها ماذا؟ الفتنة. يحصل بصوتها ماذا؟ الفتنة. فإذا كانت مع الرجال صفقت وأرانا كيف تسبيح. قال وصفقت امرأة حتى في البيت قد يناديها زوجها في مكان تصلي تصفق ما في مشكلة. أقول سبحان الله ما في إشكال. أو كذلك الولد يريد شيء صفق أو يكون الزوج بجانب الباب يعني يطرق الباب يريد الدخول فترفع صوتها أو تصفق كل هذا من التنبيهات الذي تحصل المرأة. قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهرها ببطنها هذا البطن على الكف على ظهرها هذا يقول هكذا لماذا؟ حتى يكون أخفض ما يكون من الصوت ما يكون مثله. يقولون هذا هذه فتنة للرجال حتى التصفيق فتنة بعض الباطن مع الباطن أو الباطن مع الظاهر وبعضهم يعني توسع الأمر واسع في هذا إن شاء الله. قال وصفقت امرأة بباطن كفها على ظهر الأخرى قال ويزيل مصاقا ونحوه بثوبه يزيل ماذا؟ المصاق يعني الإنسان قد يعرض له المصاق في أثناء الصلاة في أثناء ماذا؟ الصلاة فماذا يفعل هذا الإنسان؟ ما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا بلغه ماذا؟ المصاق يأخذ شيء من ثوبه أو يأخذ شيء ماذا؟ من مناديله ثم يجعله ماذا؟ في هذا الثوب وفي هذه ماذا؟ المناديل. أما إن كان خارج المسجد فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أحد عن يساره فيدخل ماذا؟ عن يساره أو تحت ماذا؟ قدمه. هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكيفية لا يعني المسجد لأن المسجد يعني يدخل الإنسان عن يساره وفي المسجد إلا إذا كان بجانب النافذة بجانب النافذة ما في إشكال لكن تحت قدمه في المسجد هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت المساجد ماذا؟ من تراب بعد ذلك ماذا؟ يدفن هذه النخامة وهذا ماذا؟ المصاق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المصاق في المسجد ماذا؟ خطيئة كما في حديث أنس وكفارتها دفنها وكفارتها دفنها. هل هذا يستدل به على أن الإنسان أن يبصق في المساجد التي فيها تراب وحصبة ثم يدفن أو أن الأمر ممنوع؟ يعني هل يأثم بمجرد المصاق أو لا يكون آثم إلا إذا بصق ما دفن؟ هذا في خلاف في خلاف بين العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة. قال ويزيل المصاق ونحوه بثوبه ويباح في غير مسجد عن يساره ويكره أمامه ويمينه. هذه مسألة أيضا مهمة جدا وهي ما يتعلق بالمصاق. نقول الإنسان إن كان في صلاة في المسجد أو خارج المسجد هذا هو الصحيح. إن كان الإنسان في المسجد أو خارج المسجد وكان في الصلاة فلا يصلح لنا أن يدخل أمامه أو عن يمينه. عن يمينه كأنه ملك وجاء في حديث حذيفة الوقوف عليه أنه ملك ماذا؟ ملك ماذا؟ الحسنات أي الذي يكتب ماذا؟ الحسنات الذي يكتب ماذا؟ الحسنات. وهذا لا يمكن أن يقال بالرأي لا يمكن أن يقال بالرأي فعلل أنه لا يدخل ماذا عن يمينه لوجود ماذا؟ الملك وجاء تقييد الملك لأنه يكتب ماذا؟ الحسنات لأنه يكتب ماذا؟ الحسنات. فهذا ممنوع إذا كان الإنسان في صلاة في المسجد أو في خارج المسجد هذه الحالة الأولى يعني القبلة وعن يمينه. الحالة الثانية إذا كان الإنسان في المسجد ولو كان في غير صلاة إذا كان الإنسان في المسجد ولو كان في غير صلاة لا يصلح له أن يعمل يدخل باتجاه القبلة لا يصلح له أن يدخل باتجاه ماذا؟ القبلة جاء الحديث حذيفة وجاء الحديث غيره. الحالة الثالثة إذا كان الإنسان خارج المسجد في غير صلاة لا فرضا ولا نفلا فهل في دليل على المنع من أن الإنسان يدخل باتجاه القبلة أو عن يمينه؟ نقول الأولى لك لا تفعل لأن بعض الأحاديث جاءت مطلقة بعض الأحاديث جاءت مطلقة وإلا في الأصل إباحة وإلا في الأصل الإباحة والمصاق والنخامة باتجاه القبلة هي لا شك أنها أخف ماذا من استقبال القبلة في أثناء قضاء الحاجة بالبول ماذا والغائب أعظم لكن ماذا أعظم هذا أخف منه. فإذا أراد الإنسان أن يحتاط لا تفعل خارج الصلاة في خارج ماذا المسجد لا تدخل باتجاه القبلة ولا عن يمينك وهذا هو الأحوط وإلا في الأدلة ما في الوضع على المسجد عندنا حالة في المسجد باتجاه القبلة في صلاة وغير صلاة ممنون في حال الصلاة في المسجد وخارج المسجد ممنون عن يمينه وعن باتجاه ماذا أمامه حديث باب حديث بليك وغيره. القسم الثالث إذا كان خارج المسجد في غير صلاة نقول الأمر واسع والأحوط أن الإنسان لا يفعل والأحوط أن الإنسان لا يفعل هذا ماذا الأمر. هذا الذي قصده المصنف عليه رحمه الله. ثم قال عليه رحمه الله: فصل. قال: وجملة أركانها 14، أي 14 معنى ركنا. شرع المصنف عليه رحمه الله في ذكر أركان الصلاة، في ذكر أركان ماذا؟ الصلاة. الصلاة مقسمة إلى أقوال وإلى أفعال. الصلاة مقسمة إلى أقوال وإلى ماذا؟ أفعال. ما هي الصلاة؟ إما أقوال وإما ماذا؟ أفعال. وهذه الأقوال والأفعال إما أركان وإما واجبات وإما مستحبات. إما أركان وإما واجبات وإما ماذا؟ مستحبات. أول هذه الأقسام هي الأركان. أول هذه الأقسام وأعظم هذه الأركان القولية مثل فتح الكتاب، أو الفعلية مثل القيام والركوع والاعتدال إلى آخره. هذه أركان فعلية. الركن هو جزء من أجزاء الماهية، لا تقوم الماهية إلا به، لا تقوم الماهية ماذا؟ إلا به. شبه هذا الركن بأركان البيت، فإنه إذا سقط ركن البيت سقط ماذا؟ سقط البيت، سقط ماذا؟ البيت. فهو الشيء الأقوى في الماهية يسمى ماذا؟ ركنا. بفقدانه تفقد الصلاة، سهوا، جهلا، نسيانا، عمدا، ما في صلاة. إذا فات الركن ما في صلاة، إذا فات الركن ماذا؟ ما في صلاة. إذن هو من ماهيات الصلاة. وتبطل الصلاة ماذا؟ بانتفائه سهوا أو نسيانا أو عمدا أو جهلا، وهو جزء من أجزاء ماذا؟ الصلاة، وجزء من أجزاء ماذا؟ الماهية التي لا تقوم الماهية ماذا؟ إلا به، إلا ماذا؟ به. وبعد ذلك سيشرع عليه رحمه الله في ذكر ماذا؟ الواجبات، في ذكر ماذا؟ الواجبات. والواجبات قد تكون قولية أو فعلية، وقد تكون واجبات في الصلاة وقد تكون واجبات في الصلاة. وهكذا المستحبات قد تكون فعلية وقد تكون قولية، وهي مستحبات إما في الصلاة وإما مستحبات للصلاة. وكل هذه استأتينا لأن المصنف عليه رحمه الله يعني خلص فيما يتعلق بذكر ماذا؟ الشروط. انتهى من ذكر ماذا؟ الشروط. والشروط كما قلنا هي مأمور بها لكنها خارج الماهية. أما الأركان مأمور بها ولكنها داخل الماهية، فيجتمعان لأنهما إذا انتبه انتفى ماذا؟ انتفت الماهية. إذا انتبه انتفت ماذا؟ الماهية. لكن هذا خارج الصلاة وهذا ماذا؟ في الصلاة. هذا في الصلاة وهذا خارج ماذا؟ الصلاة. وبينهما ماذا؟ فروق كثيرة ستأتي ماذا؟ معنى بإذن الله عز وجل. وذكر أن جملة أركانها هي أركان الصلاة 14 ماذا؟ ركنا. ومن أين أخذ هذا العدد؟ أخذ الاستقراء. أخذ هذا العدد فيما يتعلق به أركان الصلاة بالاستقراء لنصوص الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يصطلحون يقولون هذا ركن، وإن ما تجد قبل لما تذهب الكتاب والسنة قد لا تجد شيء اسمه ركن، ولكن العلماء اصطلحوا سموا هذا شرطا وهذا ركنا وهذا واجبا إلى غير ذلك. وقالوا أن هذا الشيء يكون في الماهية، وإذا انتفت الماهية قالوا نصطلح أنه ركن، نجعله ماذا؟ ركنا. قال: القيام. أول هذه الأركان هو ماذا؟ القيام. والقيام ركن من أركان الصلاة. وقد يقول قائل: لماذا بدأ المصنف عليه رحمه الله بالقيام؟ قالوا: لأنه من حيث أول هذه الأركان القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فقدم القيام على باقي الأركان، قدم القيام على باقي الأركان إذا قمت ماذا؟ إلى الصلاة. ودليل القيام أنه ركن أركان الصلاة قال الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وهكذا في حديث عمران: حسين صلي قائما إذا استطعت، فإن لم تستطع صلي ماذا؟ قاعدا. فالقيام ركن من أركان الصلاة بالإجماع، ولكن هذا ركن في باب الفرائض. أما في باب ماذا؟ المستحبات ليس ركن، واضح ليس من الأركان، ليس من الأركان. والقيام ما يتعلم ماذا؟ يعني ركن ماذا؟ القيام. إذا كان الإنسان يستطيع بعض القيام يقول واجب لقاعدة ماذا؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه مصطفى. يعني بعض الناس سبحان الله يستطيع أن يقول قدر فاتحة الكتاب أو نصف فاتحة الكتاب أو مع تكبيرة الإحرام، ما الواجب عليه؟ يقول واجب. إذا قال أنا ما أستطيع إلا أن أقوم في حال تكبيرة الإحرام، يقول واجب عليه أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم. فلو كبر تكبيرة الإحرام وهو قاعد مع القدرة على القيام في الفرد ما صح الصلاة، بل بعضهم يقبل الإجماع، بعضهم يقبل ماذا؟ الإجماع على هذه المسألة. ثم بعد ذلك تأتي فاتحة الكتاب يستطيع أن يقوم معها بعد تكبيرة الإحرام، تقول واجب عليك، واجب ماذا عليك؟ القيام، حتى تعجز ماذا عن القيام. يسقط القيام في حال ماذا؟ نافلة، ما في إشكال. في حال أن الإنسان يعجز مريض ما يستطيع ماذا القيام، أو في حال ماذا الخوف، في حال ماذا الخوف فهذه يسقط بها كما في حديث عمران بن حصين، في حال المرض سقط عن القيام، وفي حال الخوف الإنسان إذا قام رأى العدو يسقط في قاعدة، هذا أيضا يسقط بالعجز، هذا يسقط ماذا بالعجز. وضابط ماذا القيام قال العلماء هو أن يكون الإنسان أقرب إلى القيام منه إلى الركوع. أحيانا يكون الإنسان يعني عنده شيء من الانخفاض في ظهره، فتقول ما دام انه اقرب الى القيام فهو قائم، والقيام الكامل ان يستقيم الانسان قائما، ولو قام اقل القيام يقول هذا يدخل في القيام. ما لم يكن الانسان اقرب الى الركوع مع القدره على القيام يقول هذا تفويت ركن من اركان ماذا الصلاه، تفويت الركن من اركان الصلاه. بل يقول بعض العلماء اذا كان الانسان لا يستطيع القيام الا اذا اتكى على عصا، قال بعض العلماء القيام جاء مطلق فلا بد ان تتخذ عصا، تتخذ العصا فتقوم ماذا عليه، او تتكى على الساريه فتقوم عليه اذا كان عندك قدره على القيام، لان القيام امر به الشارع مطلقا ما قيد ماذا الشارع، فهذا هو الواجب ماذا عليه، هذا هو الواجب ماذا عليه فيما يتعلق بالقيام، ما يتعلق بالقيام. اذا القيام ركن من اركان ماذا الصلاه، القيام ركن من اركان ماذا الصلاه. وقد يقول قائل ما الواجب في القيام؟ الواجب الآن هذا ركن أركان، فما هو الواجب فيه؟ يعني كم يبقى حتى يقال أدى الواجب، واجب القيام؟ قالوا بقدر تكبير في الإحرام مع قراءة فاتحة الكتاب، لأنه الواجب. فلو قام الإنسان قدر تكبير في الإحرام مع قراءة الفاتحة ثم ركع خلاص أدى الواجب، لأنه أتى بالواجبين، واجب الفاتحة لأنها لا تكون إلا بالقيام، واجب تكبير في الإحرام لأنها لا تكون إلا بالقيام. فإذا انتهى منها سقط عنه القيام، أي ما يجب عليه، ما زاد على ذلك مستحب القيام. لو أراد أن يركع مباشرة فاتحة الكتاب معلش، لأن ما زال على فاتحة الكتاب، وتكبير في الإحرام من القيام مستحب، يدخل في باب الاستحباب ولا يدخل في باب الواجبات والركنية، لا يدخل في باب الواجب ولا الركنية. إذن هذا هو القدر الواجب من القيام في صلاة الفرض، بقدر فاتحة الكتاب وبقدر تكبير ماذا الإحرام، بقدر تكبير ماذا الإحرام. طيب نقف عند هذا الموضوع، أظن وقت الأيام ضايع. عندي سؤال يا أخوان، أشكال سؤال يا أخوان، نعم للطائرة. الإنسان كما قال الرسول إذا أمرتكم بأمر فأتوا من الصلاة، تستطيع أن تقوم في الطائرة واجب عليك، تستطيع تستقبل القبلة واجب عليك، ما تستطيع اسقط، قد لا تجد مكان تستطيع القيام، لكن بعضه قد يستطيع أن تكبير في الإحرام يقوم الله أكبر ثم يرجع واجب عليك. فعندي قاعدة، إذا كان الإنسان عنده قدرة على القيام يقول هذا واجب عليك، ما عنده قدرة يسقط على القيام في القطار، في الطائرات، في أيام الأسفار هذا. طيب كيف؟ في كل ركعة. طيب لا. ها؟ لا لا في كل ركعة الصلاة. أن فتح الكتاب واجبة، واجب أن تقوله وأنت قائم. القيام لفتح الكتاب تكبير الإحرام واجب. اللي يصلي من الكراسي الغالب عليه ما صح صلاته صراحة، ترى لما ينتهي من الصلاة ايش يفعل؟ لما ينتهي من الصلاة يقوم ويمشي صح ولا لا؟ يقوم ويتكلم، قبلها كان يصلي قاعد، تكبير الإحرام يكبرها وقاعد، ما يصلح.